بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني لنا في قراءة هذا السفر المبارك ضمن هذه المجموعة، ضمن هذه الدورة، الدورة العاشرة، دورة الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، المقامة في جامع الشيخ زايد رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي تعرضنا إلى الكلام عن العام، ونتابع إن شاء الله تعالى القراءة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: مثال الخاص، بعد أن تكلم عن العام وما يتعلق به من ضوابط وعلامات تدل عليه وأمور تعرب وأمور يعرب بها، ناسب أن يتعرض للقسيم له وهو الخاص. قال: ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هو مثل قبل بماذا؟ بالعام، على اعتبار دخول الأل، أل التعريف الداخلة على التي تفيد العهدية العامة بلفظ يدل على العموم. مثل بالآية في قوله سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة، لفظ الملائكة، ثم أعاد هذا اللفظ فقال: فسجد الملائكة. فاللفظ الثاني الذي هو الملائكة، اللفظ الثاني داخل عليه الأل التي تفيد الاستغراق، طيب، لكن على وجه العهد. يعني إيش مقصود العهد؟ يعني اللفظ الذي قد ذكر آنفا. وهنا مثل للفظ الخاص: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآن كلمة رسول هنا اللفظ الخاص الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام، قال: فعصى فرعون الرسول. هنا لفظ الرسول الثاني معهود، يعني الرسول المذكور سابقا. قال عفى الله عنه: وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. عندنا أل تدخل على الأجناس: جبل، شجرة، بحر، سماء. طيب، مثل هذه إذا دخلت عليها الأل، قلت الجبل أو قلت البحر أو قلت الرجل أو قلت المرأة، مثل هذه الألفاظ تدل على جنس، لا تعم. لما سيأتي من بيان الشيخ. قال: فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. والسبب أنها لا تعم لأنها مطلقة، السبب أنها مطلقة ليست للعموم. وكما سبق أن ذكرنا في درس الأمس الفرق بين الإطلاق وبين العموم. قال عفى الله عنه وغفر له: قال: العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإطلاق الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع ينبغي أن يقيد بقيد مهم وتنبيه مهم خاصة عند هذا الموضع، وذلك أن اللفظ العام يعمل به حتى يرد تخصيصه، لكن لا بد أن ننظر إليه بنظرين مهمين. النظر الأول أن لا بد أن يكون هذا اللفظ العام معمول به أو شيء ماذا نسميه، يسميه الفقهاء العرف المقارن للخطاب، العرف المقارن للخطاب، وإن شئت فقل عمل السلف. لا بد أن يكون هؤلاء الأفراد أفراد العموم الواردة يكون قد عمل بها السلف. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأننا نجوز لأي عالم أن يعمل باللفظ العام ولو لم يعمل به السلف لكنا قد فتحنا على الناس باب البدعة الإضافية. سمعتم عن البدعة الإضافية من قبل؟ البدعة الإضافية بتقسيم العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى يقسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي التي أحدثت وليس لها أي متمسك أو أي دليل من أي وجه، مثل التعبد بالرقص والتعبد بضرب ونحوها. فهذا التعبد بالرقص وضرب الطبول أو التعبد بالمشي أو التعبد بالطواف على القبور أو نحو ذلك، هذا كله يعد من البدع الحقيقية. لما سميت حقيقية؟ لأن ظاهرة أن ليس لها أي تمسك شرعي. أما البدع الإضافية فهي التي لها وجه عام استدل بها، لها وجه عام يستدل به. طيب، فلذلك الشيخ رحمه الله حينما قال يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، نقول الأصل أن هذه القاعدة ينبغي أن تحاط بعمل السلف، تحاط بعمل السلف حتى لا يفتح على المسلمين باب البدعة الإضافية. هذا وجه، وهذا الوجه متعلق بماذا؟ بما كان متعلقا بالأمور العبادية. أما الأمور التي هي من قبيل العادات والمعاملات فالأمر فيها أوسع. طيب، ممكن نمثل. تعرفون الحديث الوارد عند أبي داود وغيره، كانوا أيضا عند أحمد، حديث عبد الله أم حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم، صلاتكم هنا قلنا من ماذا؟ المفرد المضاف، مفرد مضاف، صلاتكم التي تكون عامة. فالآن عندنا هذا النص محتمل لوجهين في العمل. محتمل صلوا علي جماعات كلكم نجتمع في مكان معين ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أيضا أن صلوا علي فرادى. نحن ننظر الآن إلى عمل السلف، كيف عملوا بهذا النص؟ هل صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام جماعات كما يفعل المتصوفة والروافض؟ الجواب لا. ما قد أثر أن السلف اجتمعوا ولو في مجلس واحد فصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام جماعات، وإنما صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فرادى. فإذا لو قلنا بأن هذا الآن النص العام، سيأتيك الصوفي يقول لك أنت الآن تقرر بأنك تجيز لي أن أعمل بالنص العام، وأنا ها أنا ذا أعمل بنص عام، فكيف تقول أنت مبتدع؟ انتبهوا يا إخوان. فأصل التأصيل العلمي، طالب العلم ينبغي أن يؤصل في علمه حتى لا يدخل عليه الداخلون، انتبهوا لهذا. فإذا نحن نضيف على ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع ضابط مهم، وهو أن نقول ألا بد أن يكون هذا العمل بالعموم، متمسك العمل بهذا العموم له متمسك بفهم السلف وعملهم، وإن شئت كما قلنا سميه العرف المقارن للخطاب أو سميه عمل السلف. وهذا هو الفيصل أصلا بيننا وبين أهل البدع على مر التاريخ، انظر وتأمل على مر التاريخ الفيصل بيننا وبينهم هذا الأمر الذي هو أننا نلتزم فهم السلف في كل صغيرة وكبيرة، لأنهم هم الذين نزل فيهم الوحي والذين نزل فيهم الكتاب والسنة، وهم أعرف وأفقه لنصوص الوحيين. قال عفى الله عنه وغفر له، قال وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة عند أهل العلم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هناك أحكام شرعية نزلت لأسباب معينة، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال هل تجد رقبة؟ حديث. فالآن كل من يحصل منه ذلك نقول له اعتق رقبة، إذا لم تستطع أو لم تجد انتقل إلى صيام شهرين. إذن هذا الحكم عام ليس خاصا بذاك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا في من ظاهر، وهكذا في من قتل نفسا بخطأ إلى آخره. قال إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها، يعني في حال أن يكون هناك دليل، هناك دليل يجعل هذا الأمر ليس عاما في كل أحد، طيب فإننا ننتقل به إلى ما يشبه ذلك السبب. لما نزلت آية الحجاب كان لأبي حذيفة مولى يقال له سالم وهو من القراء، فماذا حصل؟ شق على المرأة، امرأة ربته وهو صبي صغير، ربته وهو صغير، فشق عليها أن تحتجب عنه وقد ربته، فماذا حصل؟ جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله كيف أفعل فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. فاستفيد من هذا على أن أي شخص يكون حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة فحينئذ نقول له ماذا؟ أرضعيه تحرمي عليه. هذا فيما يشبه نفس السبب لأنه يشق عليها. فالأحكام لم تنزل فقط لأشخاص معينين، وإنما نزلت للأمة كلها. طيب قال عفى الله عنه وغفر له، قال مثال ما لا دليل على تخصيصه، يعني باق على العموم. قال آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. لو جاء رجل وقال لامرأته أنت علي حرام كأمي، ظهرك علي كظهر أمي، فحينئذ نقول لو أنت ظاهرت فيجب عليك أن التوبة إلى الله عز وجل وأن تأتي بالكفارة قبل أن تمس امرأتك. ولا يقول قائل هذه نزلت في أوس وحده، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، حديث جابر في البخاري. قال فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ف فهذا العموم خاص بما بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو ما يشق من يشق عليه الصيام في السفر. ونحن مثلنا بقصة سالم مولى أبي حذيفة، وهي يعني ماذا أقوى في الدلالة. سالم مولى أبي حذيفة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال لها: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. ظاهر اللفظ في الحديث السابق ليس من البر الصيام في السفر. إيش أين وجه العموم؟ لفظ الصيام، الصيام يعني لو قلت مثلا ليس من البر الصيام في كل سفر، طيب استقام المعنى، واضح؟ لكن لما كان الأمر ليس كذلك، لما كان الأمر ليس كذلك، قال الشيخ رحمه الله، قال: والدليل على تخصيصه، والدليل على تخصيصه بذلك أن الرسول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر، واضح؟ فكونه عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر دل على أن هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، قد خصص بمن كان يشق عليه الصوم، واضح؟ بهذا انتهينا من الكلام عن العام. قال رحمه الله تعالى وغفر له: الخاص. انتقل إلى الكلام عن الخاص، وهو كما ذكرنا القسيم للعام. تعريفه: قال: الخاص لغة ضد العام. سبق أن ذكرنا أن العام إيش؟ الشامل. والخاص سيكون بمعنى أنه غير شامل، وهو ما يدل على شيء معين. الخاص ما يدل على معين. قال: واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة، اسماء الأعلام زيد، عمرو، سعيد، ناصر، الإشارة هذه وهذا وهؤلاء، طيب، والعدد 5 و10. واجعل كلمة العدد هذه على بال منك، لأني سأطلبها منك بعد قليل. قال: فخرج بقولنا على محصور العام، لأن العام إيش؟ ليس محصورا. فإذا أي شيء ينحصر هو خاص، أي شيء ينحصر فهو خاص. قال: فخرج بقولنا على محصور العام. قال: والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. معنى التخصيص الآن أنك تخرج بعض أفراد العام من نفس الحكم الذي يفيده اللفظ العام. إذا كان اللفظ العام أفاد التحريم، فإن الخصوص يفيد إيش؟ الحل، يأخذ حكم مغاير لحكم اللفظ العام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي نوع من أنواع الربا، طيب، نوع من أنواع الربا، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا. فيأتي دليل آخر يفيد بأن صنف معين من أنواع المزابنة يجوز، وهو بيع العرايا، وهو بيع التمر الذي يكون في رؤوس النخل بالتمر الناجز الذي هو على الأرض، ولا شك أنهما يتفاوتان في الوزن. قد قال عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن أصناف الربا، ذكر التمر بالتمر، أنه لابد أن يكون التمر ماذا؟ مقابل التمر في زينته. إذن معنى التخصيص أنك تخرج بعض أفراد العام، لا تحكم لهم بنفس الحكم، وإنما تحكم بلفظ له مغاير. إن كان حكم العام الحل فالتخصيص يفيد التحريم، وهكذا. قال عفى الله عنه وغفر له، قال والمخصص بكسر الصاد يعني باسم المفعول أو باسم الفاعل، المخصص بكسر الصاد، قال فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. تقول الحديث مخصص للآية، وتقول الآية مخصصة للحديث، وتقول الحديث مخصص للحديث، وتقول الكتاب مخصص للكتاب، وقد سيأتي معنا أمثلة لكل واحد منها إن شاء الله. قال ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. إذن عندنا لفظ عام يأتي المخصص له على وجهين، إما أن يأتي متصلا بنفس اللفظ العام، وإما أن يأتي منفصلا عنه. قال فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، يعني يكون في نفس الجملة التي يكون فيها اللفظ العام. مثلا أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، فلأن نحن سبق وأن أشرنا أن كلمة أو لفظ الطلاب إيش؟ لفظ إيش؟ عام. ثم أقول أنا إلا زيدا، في نفس الجملة أكرم الطلاب إلا زيدا، فالآن كلمة إلا لا يمكن أن تستقل بنفسها، يعني ليس من كلام العرب أن يأتي إنسان يقول إلا كذا مباشرة، إلا زيدا. يأتيك مثلا أنت قاعد طيب، ويأتيك صديق لك يقول لك إلا زيد، إلا زيدا، تقول إيش يعني إلا زيدا؟ هذه جملة غير مفيدة. ضابط الآن ما لا يستقل أنه لا يصلح أن يكون جملة مفيدة. إذا قلت ما هو ضابط الكلام الذي لا يستقل بنفسه، تقول هو الكلام الذي لا يصلح أن يكون جملة مفيدة. وما يصنعه بعض الناس الذين ينتصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون الانتصار على دليل ولا على، إنما فقط حماسات، يكتبون إلا رسول الله، إلا رسول الله، وعبارات على السيارات ويدندنون حولها، هذا ليس من كلام، ليس كلاما عربيا. لا تجد الاستثناء يعني ماذا مستقلا مثلا، واضح؟ فإذن عندنا ما لا يستقل بنفسه هو الذي لا يوجد في كلام العرب ويكون كلاما غير مفيد. قال والمنفصل ما يستقل بنفسه، يعني يكون نص آخر، يكون في نص آخر لا علاقة له بالنص العام، أي من جهة الاتصال قد يتأخر عنه في الكلام. قال عفى الله عنه فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، من المخصصات المتصلة الاستثناء. قال وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه، كالثني الحبل. ما معنى الثني؟ هو رد الشيء على بعض البعض. تقول أثنيت فلانا عن صنعه، أثنيت فلانا عن صنعه، يعني كأنه راح في اتجاه فبسببك أنت انحنى ورجع في الاتجاه المغاير. طيب تقول أثنيت فلانا عن صنعه أو عن فعله. إذا أراد مثلا شخص غضبان وأراد أن يذهب ليقتل شخصا ما وأنت ذكرته بالله، تقول إيش؟ قد أثنيت فلانا عن صنعه، بمعنى أن بدلا أن يذهب ويفعل الفعل هذه رجع إلى في الاتجاه إيش؟ الآخر. إذن ماذا يصنع الاستثناء؟ يفعل في المستثنى منه، في المستثنى غير ما يكون في المستثنى. كما قلنا اللفظ العام يثبت حكما معينا، أكرم الطلاب، إذن الطلاب إيش حقهم؟ الإكرام. إلا زيدا، ماذا حصل في زيد؟ أنه حصل فيه ما لم يحصل في اللفظ العام، واضح؟ فلا يكرم زيد، لا ينال ما ينال الآخرين. قال وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه، كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. الشاهد من لفظ العام لفظ الإنسان، الإنسان هو اللفظ العام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا جاء الاستثناء، استثناء الذين آمنوا من الخسران، فلا خسران عند أهل الإيمان. قال فخرج بقولنا بإلا أو أحد أخواتها، التخصيص بالشرط وغيره كما سيأتي. إذن معنى المخصص الأول الاستثناء بإلا. طبعا نظر الفقهاء والأصوليين غير نظر النحويين، انتبهوا لهذا، لأن قد تجد في بعض الكتب كتب الفقهاء يقولون فلان استثنى، ويكون التعبير بغير إلا. طيب سيأتي إن شاء الله معنا مثال لها. قال عفى الله عنه وغفر له. قال شروط الاستثناء، يعني ما دام أننا عرفنا أن الاستثناء الآن يكون بإلا أو أحد أخواتها، في لكن ينبغي علينا أن نعرف أن هناك شروط ينبغي توفرها حتى يكون الاستثناء صحيحا. قال ويشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، أن لابد أن يكون عندنا أن المستثنى منه يكون متصل حقيقة. إيش حقيقة؟ يعني يكون في الكلام متصل كما ذكرنا، أكرم الطلاب إلا زيدا. الآن لو أن المدير قال مثلا لأحد الأساتذة أكرم الطلاب ومضى، راح يعني يعمل بعض الأعمال الأخرى، جاء في اليوم الثاني قال إلا زيدا، نقول لهم ما حصل اتصال الآن حقيقي. فلو حصل الإكرام للكل لما كان على ذاك المدرس أي لوم. لما؟ لأن الكلام قد انفصل، فلا بد أن يكون الاتصال حقيقي موجود. طيب أو يكون في حكم الحقيقي. يعني إيش يعني في حكم الحقيقي؟ يفصل في كلام المتكلم فاصل، ماذا؟ لا يؤثر في اتصال الكلام كما سيأتي. قال في المتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. يعني مثلا قال أكرم الطلاب ثم عطس أو سعل ثم قال إلا زيدا، نقول هنا الكلام متصل حكما. قل الكلام متصل حكما، وقد حصل هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر تحريم ماذا الحرم، تحريم ما جاء في ماذا في المدينة أنه لا يختلى خلاه، فقال العباس رضي الله تعالى عنه إلا الإذخر يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يمنع استعمال أي شيء يختص بالحرم، لا ينفر صيده، إلى أن قال لا يقتل خلاه، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر، وهو ما يستعمل في إشعال النار خاصة إذا أراد الطبخ، يعني قريب من معنى الحطب، نوع من أشجار تأتي في ثنايا أو في أطراف المدينة تستعمل للانتفاع بها. فأباح الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النوع، وإن كان إيش الكلام ليس متصلا حقيقة وإنما اتصل بحكمه. قال فإن فصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه أو سكوت لا يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. قال: وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام حرم، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الأذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الأذخر. وهذا القول أرجح لدلالة الحديث، لدلالة هذا الحديث عليه، والحديث الصحيحين. طيب، إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون الاتصال حقيقي أو حكمي. طيب، الشرط الثاني قال: أن ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له: علي عشرة دراهم إلا ستة، لا يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. أما إن استثنى الكل فلا صح على القولين. فلو قال له علي عشرة إلا عشرة، لزمته العشرة كلها. سبق أن أشرت إليك وقلت لك اجعل كلمة عشرة أو العدد على بال منك. نحن سبق في درس الأمس تعرضنا إلى الكلام على أن العام إيش من شرطه الأساس ألا يكون إيش منحصرا. فلفظ العشرة الآن منحصر. فالمثال الذي ورد في الأعداد، أي مثال حتى لو تريليون نقول أو ديشليون أو غيرها من الأرقام الخيالية، مهما كان الرقم فهو ضمن الخاص. مهما كان الرقم فهو ضمن لفظ الخاص. لكن كيف يدخل الاستثناء؟ نقول هنا ليس الكلام على أنه داخل ضمن العموم، وإنما يدخل ضمن أو من جهة أنه جمع، يدخل من جهة أنه جمع لا على أنه لفظ عام. انتبه لهذا، واضح؟ وهذا تنبيه لعدم اعتبار الأرقام مهما كانت ضمن العموم، وإنما هي ضمن الألفاظ الخاصة. لكن كيف تسنى لنا أن ندخلها ضمن ما يستثنى منه؟ بسبب أننا عملنا بها على اعتبار أنها ألفاظ قد تدخل في الجموع لا في العموم. هناك فرق بين اللفظ الذي هو جمع وبين العموم. قال عفى الله عنه: وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إذا كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: وأتبع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. هذا بالنسبة لي الاستثناء من الصفة. أيش الصفة؟ يعني أن اللفظ العام يكون موصوفا. قوله سبحانه وتعالى: إن عبادي، نحن ذكرنا عن على أن لفظ عبد ولفظ عبيد وعباد إذا أضيف طيب فإنه يعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الإضافة إضافة عباد إلى الله عز وجل في هذا الموضع إضافة إيش؟ يعني العباد الصالحين. إن عبادي يعني الصالحون، يعني الصالحين. إن عبادي الصالحين ليس لك عليهم سلطان. طيب، العباد الصالحون هم أكثر أو الغاوين أكثر؟ الغاوون أكثر. إذن هنا صح الاستثناء، يكون استثناء القليل أو استثناء الكثير من القليل، استثناء الكثير من القليل. قال: وأتبع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. وهكذا قال: ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. ولو أن الشيخ أخر هذا المثال بعد الكلام عن المخصص بالصفة لكان يعني أبلغ في الإفهام، لكان أبلغ في الإفهام. لكننا سنشير إذا وصلنا إلى الكلام عن الصفة سنشير إن شاء الله إشارة إلى هذا الموضع. إذن هذا من الكلام والكلام على الاستثناء. قال عفى الله عنه وغفر لا. قال ثانيا من المخصص المتصل الشرط، الشرط بإسكان الراء، الشرط بإسكان الراء. وأما الشرط فهو غير، فهو غير. الشرط يجمع على شروط، يجمع على شروط وشرائط. وأما الشرط فيجمع على أشراط، يجمع على أشراط. قال عفى الله عنه وغفر له. قال الشرط وهو لغة العلامة، والذي يظهر والله أعلم أن الشيخ في هذا الموضع جرى على ما جرى عليه طائفة، وهو ليس بصحيح أن الشرط الذي هو بإسكان الراء أنه بمعنى العلامة، وإنما الذي هو بمعنى العلامة الشرط بفتح الشين والراء، الشرط الذي هو بمعنى العلامة. أما الشرط فليس هو بمعنى العلامة، وإنما هو بمعنى إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه. ومن هذا الباب سميت الشرطة، شرطة بمعنى الذي تلزم الناس بالقانون، تلزم الناس بالقانون وتلزم الحكم. قال عفى الله عنه وغفر له. والمراد به هنا تعليق الشيء بشيء وجودا وعدما، وهذا هو الشرط، أن يتعلق الشيء بالشيء وجودا وعدما. قالوا الشرط هو إلزام الشيء والتزامه، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إيش معنى هذا الكلام؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، من عدمه العدم. بمعنى مثلا كسرته فانكسر، كسرته أو قال إن كسرته انكسر، إن كسرته انكسر. فالآن هل سيحصل انكسار بدون كسر؟ لا يمكن. هذا عدم وجود الكسر أو عدم وجود الانكسار مترتب على إحداث الكسر، فإذا انعدم الكسر انعدم الانكسار. هذا المقصود به يلزم من عدمه العدم، إن كسرته انكسر. طيب أنا ما كسرت هل سيحصل انكسار؟ الجواب لا. واضح؟ هذا مقصود أو مقصودهم بقولهم ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدم، يلزم من عدم الانكسار عدم الكسر، يلزم من عدم وجود الانكسار عدم الكسر. وإذا انعدم الكسر انعدم الانكسار ماذا؟ فورا. ولا يلزم من وجوده ويلزم ماذا من وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إذا حصل مثلا هم يمثلون بقضية مثلا الوضوء، يمثلون بقضية الوضوء. فالوضوء الآن عند الفقهاء شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. لكن هل يلزم الآن نحن على وضوء يلزم أن نقوم نصلي؟ لا يلزم. لكن إذا أردنا أن نصلي لابد أن نكون على وضوء، فلا يلزم من وجود هذا الوضوء وجود الصلاة. لا بد يعني مثلا تكون أنت دائما وأنت على وضوء لا بد أن تصلي، لا يلزم. لكن إذا أردت أن تصلي لا بد أن تتوضأ. هذا المقصود بقولهم بأنه لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدمها. طيب، قال عفى الله عنه وغفر له. قال والمراد به هنا تعليق الشيء، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. الشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر، أي في ماذا؟ في السياق والكلام، في السياق والكلام. طيب، لا يضر أن تقدم الشرط عن المشروط في اللفظ، وانتبهوا لهذا، لكن لابد أن يكون الشرط متأخرا في الحكم، ماذا؟ متقدما في الحكم. ما يصلح أن يكون متأخر، لأنه لا يمكن نقول إيش؟ مثل ما سبق أن ذكرنا، إن كسرته انكسر، ما يمكن أبدا يقع انكسار ثم يقع كسر، لا يمكن أن يقع انكسار ثم يقع الكسر، واضح؟ لابد أن الكسر يحصل أولا ثم يحصل إيش؟ الانكسار. أخذت زجاجة في يدك، طيب أنت الآن تفعل ماذا؟ الكسر، تضرب هذه الزجاجة في شيء قوي، في حائط أو في حديد، فتضربها، أول ما تضرب هذا إيش يقال؟ يقال له كسر. فماذا يقع للزجاج؟ يقع له انكسار. فلا يمكن أبدا أن يتقدم الانكسار عن الكسر، فلا بد أن الشرط يتقدم عن المشروط من جهة الحكم لا من جهة اللفظ. طيب، لكن ممكن أن تقول في اللفظ، ممكن أن تقول في اللفظ ينكسر الزجاج إن كسرته، ينكسر الزجاج إن كسرته. ومثل الشيخ رحمه الله قال عفى الله عنه مثاله المتقدم يعني من جهة اللفظ قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. واضح يا إخوان؟ لا بأس أن يتقدم الشرط عن المشروط في جهة اللفظ، أما من جهة الحكم فلا بد أن يكون أن الشرط متقدم عن المشروط. طيب، قال عفى الله عنه ثالثا الصفة، يعني المخصص بالصفة. قال وهو ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. وكما ذكرنا أن نظرة الأصول غير نظرة النحوي، بل هي أدق عند التحقيق. ستجد أن الأصولي نظرته للغة أدق من نظرة النحوي. لما؟ لأن النحوي عنده قواعد يقول أنا حصلت عندي بها فائدة، مثلا في الكلام، مثلا يقول هذه عين. سألت النحوي الآن ما إعراب هذه عين؟ سيقول لك مبتدأ وخبر، حصلت عندي فائدة، صح؟ لكن النحو الأصول يقول لا، أنا ما حصل عندي فائدة، الآن الكلام عندي ناقص ليس بكلام عربي. لما؟ يقول أنا عندي الآن إشكال، وهو ما المقصود بلفظ عين؟ لابد أن تأتي لها بصفة أو بقيد بحيث أني أستطيع أن أفهم ما المقصود بالعين. لو قال هذه عين تبكي من خشية الله، إذا مفهوم الكلام، هذه عين تنبع من رأس الجبل، اختلف المعنى الآن، هذه عين ماذا تنظر من ثقب الباب، اختلف المعنى، وهكذا. فكذلك هنا أن أحيانا يكون تخصيص بالصفة له معنى غير المعنى الذي هو عند النحوي. الأصولي لا يفرق بين الصفة وبين النعت وبين الحال، كلها هذه يسميها عنده صفة، لكن النحوي يقول لا، أنا الحال عندي شيء والنعت شيء والبدل شيء، واضح؟ فيفرق بين هذه وهذه، كل واحد له اصطلاحه. قال عفى الله عنه: وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، مثلا أكرم الطلاب المجتهدين. الآن المثال الذي كنا مثلنا به، المدير يقول لي المدرس أكرم الطلاب. الآن هذا اللفظ يقتضي أن جميع الطلاب يكرمون، صغيرا وكبيرا، مجتهدا وغير مجتهد، صح؟ أكرم الطلاب، سيكون الإكرام للكل بغير استثناء، بغير إنقاص، لا يتخلف عن هذا الإكرام أحد. لكن حينما يقول أكرم الطلاب المجتهدين، أو أكرم الطلاب الذكور، أو أكرم الطلاب الإناث، أو أكرم الطلاب الأوائل، إذن هذه الإضافات تسمى صفة، تسمى إيش؟ صفة. فيكون بها التخصيص، ليش؟ لأن تعطي اللفظ العام معنى خاصا، تعطي اللفظ العام معنى خاصا. قال مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هنا لفظ المؤمنات هو الصفة الداخلة على فتيات، فتياتكم هنا اللفظ العام. قد يكون للإنسان إماء ليسوا بمسلمين، ليسوا بمؤمنين، فلا يجوز الزواج بهن. من فتياتكم المؤمنات، فلفظ المؤمنات الآن صفة للفظ الفتيات. قال: ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو قلنا ولله على الناس حج البيت وسكتنا، لكان واجبا على كل الناس بغير استثناء، قادر أو غير قادر، يجب عليك. لكن لما جاء البدل من استطاع إليه سبيلا، هنا قلنا أن هذا مخصص بالمستطيع، هذا يسمى تخصيص إيش؟ بدل صفة. قال: ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الشاهد لفظ متعمدا، هنا الحال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني متعمدا القتل، حاله أنه متعمد، فبهذا المعنى يكون مخصص للعموم. طيب، بعد أن نكون انتهينا من الكلام عن المخصص المتصل، قلنا ضابط المخصص المتصل أنه ما لا يصح أن يستقل بنفسه، بحيث أنه يكون كلام غير مفيد، يكون إذا انفصل يكون كلاما غير مفيد. قال عفى الله عنه وغفر له: المخصص المنفصل. انتقل إلى الكلام عن المخصصات المنفصلة. قال: والمخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. طيب، قال: ومثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. قال: فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. وقضية التخصيص يا أخوان بالحس والعقل، هذه في اعتبارها أنها من ضمن المخصصات المنفصلة فيه نظر. والصواب أنها ليست كذلك، ولا يصح أن نعتبرها مخصصات، لأن العمومات الشرعية عمومات عادية كل بحسبه. فالآية التي استدل بها على أنها أنها عامة مخصوصة بالحس تدمر كل شيء بأمر ربها، ممكن أن يقال تدمر كل شيء أمرت بتدميره، أمرت بتدميره، أو ما من شأنه أن يدمر، ما من شأنه أن يدمر. ومن هذا الباب أيضا قوله سبحانه وتعالى عن بلقيس ملكة سبأ، قال الله جل وعلا في أمرها: وأوتيت من كل شيء. قالوا أنها لم تؤتى ما أوتي سليمان عليه السلام من الملك، وأوتيت من كل شيء، فهذا أيضا يقال فيه نفس ما يقال هنا. يعني لو قال قائل الحس أثبت أنها لم تملك ما ملك سليمان، نقول له أوتيت كل شيء، أي ما من شأنه أن يملك الملوك، كل شيء مما يمكن أن يملك الملوك. أما أن نقول أن الحس يتدخل في هذا الأمر فهو فتح باب الشر. لما؟ لأن أهل الباطل خاصة المبتدعة دخلوا بمثل هذه المداخل يا إخوان. القواعد هذه التي يعني ربما تجدها موجودة في بعض الكتب، تجد أن بعض العلماء يعني ماذا قل أن يعني ينبه على مثل هذه الأمور، لأن هذه مداخل دخلت على الأصوليين فأفسدت كثير من العقائد. ولا من أين جاء المعطلة بتلك القواعد التي عطلوا بها صفات الرب سبحانه وتعالى؟ طيب، ومن هذا الباب ما ذكره في هذا الموضع، وسيأتي الشيخ أنه ينبه على هذا الإشارة. قال: ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ويقال في هذا الموضع: الله خالق كل شيء، ما من شأنه أن يكون مخلوق، ما من شأنه أن يكون مخلوق. أما الرب سبحانه وتعالى ليس من شأنه أنه مخلوق. والشياطين، شياطين الإنس والجن خاصة الملاحدة، ربما يأتيك من هذا الباب يقول لك مثلا: من خلق الشجر؟ تقول له: الله. من خلق الشجر؟ الله. إلى أن من خلق الله؟ لو فرضنا جدلا، وهم يأتون بماذا؟ بسؤال جدلي ليس بحقيقي، ولا أصلا خطأ تركيبه، تركيبه خطأ. كيف الخطأ؟ يقولون: هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه؟ يعني أن يخلق إله مثله؟ لو حتى فرضنا جدلا أنه يستطيع سبحانه، فهل هذا الشيء سيكون خالق أو مخلوق؟ مخلوق، كيف يكون خالق؟ إذن تركيب الكلام خطأ. فقوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، أي ليس خالقا لنفسه، ليس خالقا لذاته، فكيف يقال أن العقل هو الذي خصص؟ نقول هذه الآية باقية على عمومها، لا مخصص لها إطلاقا، لا عقل ولا نقل. الله خالق كل شيء، ليست مخصوصة، بل هي من ضمن ما عد من الأدلة أو من ماذا؟ النصوص التي لم يدخلها تخصيص إطلاقا، باقي على عمومها. طيب، قال عفى الله عنه: ومن العلماء من يرى أن ما خص بالعقل وبالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. نعم، الآن عندنا عام مخصوص، عام مخصوص يعني عام يدخل عليه ما يخصصه، عام يكون في أصله عام. مثلا كما قلنا الآن: أكرم الطلاب، ثم أضفنا بعد كلمة الطلاب المجتهدين، فإيش فعلنا؟ خصصنا اللفظ العام الذي هو لفظ الطلاب، ما جعلنا كل طالب يكرم، وإنما فقط من كان أهلا للاجتهاد. هذا يسمى إيش؟ عام مخصوص. طيب، عندنا عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، يعني من أول ما أطلقت اللفظ أنا ما أريد كل شيء، أنا أريد فقط أشخاص معينين، مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. نحن سبق أن أشرنا في درس الأمس إلى أن لفظ الناس من الألفاظ العامة، صح؟ لكن قد يكون في السياق، أنا من أول ما أطلقت الكلمة ما أريد كل الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لا شك أن المتكلم بهذه الكلمة لم يرد كل الناس، وإنما أراد إيش؟ أشخاص معينين. فإذا هذا من العام الذي أريد به أصالة إيش؟ الخصوص، واضح؟ يعني لم يدخل عليه تخصيص، وإنما هو من أصله خرج مخرج التخصيص. نعم، عام أريد به الخصوص، هذا عام أريد به الخصوص. عندنا عام مخصوص، إيش العام المخصوص؟ يعني أصله قائم على العموم، لكن دخل عليه ما يخصصه إما على جهة الاتصال كما ذكرنا، وإما على جهة الانفصال، إما أن يكون المخصص منه متصلا به كما قلنا أكرم الطلاب، وبعدين قلنا مباشرة المجتهدين، هذا كان عام خصص. طيب، لكن العام الذي أريد به الخصوص يعني عام خرج من بداية الأمر أريد به كذلك. فقوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، طيب من هذا الباب، وهكذا أوتيت من كل شيء أيضا من هذا الباب، أي مما يمكن أن يملكه الملوك، وليس للعقل ولا للحس ولا للذوق ولا للإلهام شيء من ذلك، بل هذا فتح باب شر للمبتدعة لأن يقتحموا بأذواقهم وإحساسهم في مسائل الصفات. وأنتم ولا شك قد قرأتم من كتب العقيدة ما يدل على أن كثير من هؤلاء المعطلة لما جاءوا إلى آيات الصفات قالوا لا، العقل ينفي هذا، نحن نخصص هذه العمومات أو نخصص هذه الصفات بمحض بماذا؟ بالعقل، فننفي أن يكون الرب سبحانه وتعالى رحيما، وننفي أن يكون الرب سبحانه وتعالى غضوبا، وهكذا. فيأتون من هذا الباب، فالأسلم ترك مثل هذا النوع من أنواع التخصيص. قال عفى الله عنه وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع وبالقياس. سيأتي إن شاء الله تعالى كلام معنا على هذا بإذن الله تعالى في الدرس القابل بإذن الله. تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ثبت أن اسم ملكة سبأ بلقيس المشهور؟ ولا يعني حرج في إطلاق ذلك، أنك لا بأس أن تقول ملكة سبأ بلقيس وتقول اسم هابيل وقابيل، هذه من الأمور التي لا تثبت عليها أحكام. فبعض الذي ربما يشدد ويقول لا ينبغي، هذا ليس مترتبا عليه حكم شرعي بحيث أنك تقول بمنعه. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.